نحن اليوم في عصرنا يحتاج المرء إلى تفريغ نفسه لطلب العلم. ولعلي أختم ببعض النصائح لبعض أبنائي حول طريقة الاستفادة اليوم. أولا، انتبه لا يسرقن وقتك كثرة وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت مثلا في تويتر قد أضفت 50 60 100 200، أنصحك أنك لا تضيف أحد، أو أضف الأشخاص الذين عندهم معلومات فعلا حقيقية تستفيد منها. أما اللي تمر تقرأ تغريداتهم تضيع وقتك ويمضي عليك أحيانا ساعة وساعتان وأنت معك الجوال، هذا يمضي عليك وقتك بشكل محرق. إذا أنت مصر تويتر أو الفيسبوك، يعني أضف الناس الذين تستفيد علميا منهم، أي نوع من أنواع العلوم، لكن الذين يضيعون وقتك لا تحرص عليهم. المجموعات التي في الواتساب، المجموعات التي فيها صلة رحم وما يتعلق به إخوانك أخواتك زملائك، أما المجموعات التي تضيع وقتك وتنشر لك أحيانا مقاطع لا داعي لها، أقصد مقاطع يضيع فيها الوقت، فهذه إن أضفتها لكن لا تضيع وقتك فيها قدر المستطاع. اجعل لك يوميا قراءة لا تتركها من القرآن ومن الكتب العلمية. لو جئت مثلا إلى تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير مثلا 4 مجلدات، كل مجلد 400 صفحة، قلت في نفسك أنا سأنتهي من هذه 4 مجلدات خلال سنة، معناه عندي 365 يوم لازم أقرأ فيها 1600 صفحة، 4 مجلدات كل مجلد 400 صفحة. طيب قسم 1600 على 365، معناه أني يوميا لازم أقرأ 4 صفحات تقريبا. ألزم نفسك بقراءة 4 صفحات. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس إذا عودتها وألزمتها، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنعي. فإذا ألزمت نفسك أول شهر شهرين أنك تقرأ يوميا 4 صفحات، تجد أن النفس خلاص تتعود على هذا. أيضا حمل في جوالك بعض الكتب الإلكترونية المفيدة، فتاوى مثلا، فوائد متفرقة، أشياء من هذا. إذا وجدت وقتا احرص على أن تتعلم وأن تقرأ ما فيها. التزم قدر المستطاع ببعض الدروس العلمية. وأنتم في هذا البلد الحرام، سواء الحرم المكي أو غير الحرم من المساجد مليئة بالعلماء وبكتب العلم، ألزم نفسك بحضور بعض هذه الدروس، ألزم نفسك إلزاما. واعلم أنك إذا طلبت العلم حتى لو لم تكن متخصصا في كلية الشريعة، وحتى سواء كنت صغيرا أو كبيرا، عربيا أو أعجميا، غنيا أو فقيرا، اعلم أن هذا العلم سينفعك الله به، اعلم أنه سينفعك الله به. أول ما حضرت عند شيخنا رحمه الله الشيخ ابن جبرين، كنت تلك الأيام يعني ربما في أوائل الشباب، فكنا نقرأ عليه في منار السبيل، ولما جئت وإذا هم يقرؤون باب الحضانة، يعني إذا رجل طلق امرأته من يحضر الأطفال، هو أم هي؟ والله كنت ماسك الكتاب وهم يقرؤون والشيخ يشرح، وأنا أقول في نفسي الحضانة، يعني لو كان الطهارة الصلاة الصيام أمور ممكن، لكن حضانة هذه لا تهم إلا القضاة، وأنا لست قاضيا. لكني مع ذلك استمريت معه، ولم يمضي وقت حتى توسعت وسائل التواصل كما ترون وغيره، وبدأت الأسئلة ترد سواء علي أو على غيري من الإخوة، ومنها أسئلة عن الطلاق وعن الحضانة، أنواع الأسئلة. فلا تحقرن شيئا من العلم. طالب العلم مهما كان، ومهما كانت تخصصه، مهما كانت وظيفته، إذا أتقن العلم يسر الله تعالى له من يستفيدون منه. أخيرا، أذكر أني قبل سنوات كنت في إحدى بلاد أوروبا وصليت في مركز إسلامي في مدينة صغيرة، سلم عليه الإمام وهو أخ من أصل فلسطيني لكنه بجنسية ذلك البلد. قال تفضل الشاي. فدخلت عنده في بيته في شقة صغيرة، هذا الكلام قبل قرابة 20 سنة. فالمجلس عنده صغير، أصلا الشقة غير مهيئة، مجلس ومقلط وصالة، لكنه جعل إحدى الغرف للضيافة مجلس. المجلس على صغره، كان الجدار عبارة عن أدراج فيها كاسيتات الأشرطة، هذا الكلام قبل الإنترنت، يمكن قبل أكثر من 20، قبل يمكن 25 سنة. أشرطة كاسيتات، تلك الأيام ما في إنترنت ولا في سي دي، فكان الذي يريد أن يسمع محاضرة يشتري شريط كاسيت. وإذا كلها شروح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرح زاد المستقنع، شرح العقيدة الواسطية، شرح بلوغ المرام. فقلت كل هذه لابن عثيمين، قرابة 1000 شريط. قال نعم. هل تصدق؟ قلت نعم. قال لو الشيخ ابن عثيمين يقول في عنيزة سجلت وأرسلت إلي، ما فيه له درس إلا وعندي منه نسخة. يقول ما يذهب أحد من الإخوة للعمرة أو للحج أو إلا أقول لأحضر لي كذا من الجديد عن ابن عثيمين. وهو يشرح لي حرصه، طبعا هو يستمع الأشرطة ومعه الكتاب ويسجل الفوائد كأنه حاضر يعني. كنت أقول في نفسي طيب وبعدين، أنت أصلا اللي صلى وراك قبل قليل ما يتجاوزون 7 أشخاص، وبعدين هالعلم الذي جمعته وبعدين ماذا ستفعل به وأنت مقيم في هذا البلد وتحمل جنسيتها، وما في أحد بيسألك، لو تقيم درسا في بلوغ المرام ولا غيره ما أحد حضر عندك. كنت أقول هذا في نفسي، لكني ما أبحت به إليه لأني ما أريد أن أقعد من همته. قلت له جزاك الله خير وبيض الله وجهك وبارك الله فيك وما شاء الله عليك، يعجبني حرصك على طلب العلم. ومضت السنوات، ثم زرته وإذا هاتفه لا يكاد يتوقف من كثرة المستفتين من أوروبا على تنوعها، عرفوا أن هذا طالب علم يفيدهم، ما يكاد الهاتف يسكت وهو يتكلم معي. لحظة يا شيخ معليش. نعم. كيف طلقت؟ ويسأل مسألة في الطلاق، مسألة في الحضانة، مسألة في الإيجارة، مسألة في البيوع. وإذا الرجل يتفجر علما ينفع الناس بذلك، واليوم له محاضرات في المراكز الإسلامية، وله دروس علمية عبر الإنترنت، ومشاركات في البريسكوب عبر تويتر وعبر الفيسبوك بالنقل المباشر. ما ضاع العلم الذي تعلمه، بل أجزم أن العلم الذي تعلمه نفعه اليوم أنفع بكثير من بعض الطلبة العلم الذين في بلدان إسلامية وعنده المشايخ متظاهرون متكاثرون، ومع ذلك العلم الذي عنده أكثر بركة من علمه. فاحرص على أنك تستفيد بقدر استطاعتك. أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أنزل الأمن والإيمان والسلامة والإسلام على المسلمين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومكن للحق وأهله في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن. اللهم احفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لأهلنا في كل أرض من أرضك، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا. كل أهلنا في بلاد الشام واجمع على الحق والخير والهدى كلمتهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.